إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على كتاب المناقب من صحيح البخاري. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث عند قوله رحمه الله في باب علامات النبوة في الإسلام، على كتاب المناقب من صحيح البخاري. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث عند قوله في باب علامات النبوة في الإسلام، والإسناد المتصل إليه رحمه الله قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون أثارة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بشيء سيكون وقد كان، وهذا هو وجه الشاهد لعلامات. فنحن قلنا هذه الأحاديث كما ذكر الحافظ ابن حجر من هذا الموضع إلى آخر الباب تتحدث عن أشياء أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها فوقعت كما أخبر، وهذا يدل على أن الله عز وجل نبأه وأرسله وأطلعه على بعض من المغيبات التي يطلع عليها أنبياءه. الأنبياء لا يعلمون الغيب، لكن الله عز وجل يطلعهم على شيء من ذلك لتقوم به الحجة وتتأدى به الرسالة. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذا يدل على أن الله عز وجل، الأنبياء لا يعلمون الغيب، لكن أحيانا يطلعهم الله عز وجل على شيء تتأدى به الرسالة وتظهر به المعجزة للناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر سيكون، ستكون أثرة. أثرة يعني استئثار. الاستئثار هو الاختصاص بالشيء المشترك، يعني الشيء يكون لأكثر من شخص فيه حق فيستأثر به واحد دون الباقيين، هذا يسمى أثرة. وضده الإيثار. الإيثار هو أن يكون الشيء مثلا للإنسان حق له مثلا، أن يكون حقا له مثلا هذا الشيء، أو أن يكون له فيه حق ثم يؤثر به غيره، يفضل غيره على نفسه. ومنه قوله تعالى في مدح الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما الأثرة فهي بالعكس، يختص بالشيء المشترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا: أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم غيركم في مثلا في إعطاء نصيبه من الفيء ونحو ذلك، يخبرهم بأن بعض من سيتولى مثلا الأمر سوف يستأثر دونهم ببعض أمور الدنيا، وأمور مع ذلك أمور تنكرونها. قال بعض الشراح: أي أمور أخرى من أمور الدين منكرات تظهر. إذن في استئثار في الدنيا وفي منكرات في الدين. طيب، ما الحل؟ ولهذا قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ يعني ماذا نفعل إذا وقع هذا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال: اخرجوا عليهم بالسيف ولا قاتلوهم ولا تظاهروا ولا ثوروا حتى تأخذوا حقكم بالقوة، لا، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد أكبر من المفاسد التي هي موجودة. فما من زمان، ولذلك ذكر فحول العلماء أنه ما خرج أناس على السلطان إلا حصل من المفاسد أعظم مما كان موجودا، وأنه لا يكاد يعرف خروج على السلطان أدى إلى خير في يعني إلى أزمانهم. فبالتالي النصوص النبوية مستفيضة، بل وبعضهم يعني ذهب بها إلى قد يذهب بها إلى التواتر المعنوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عن الحاكم الظالم والفاسق، لأن المفسدة في الخروج عليه أعظم. ولهذا قال ستكون أثرة أمور تنكرونها، قال يا رسول الله فما تأمرنا، هل نقاتلهم بالسيف؟ ولهذا قال في صحيح مسلم في حديث آخر قالوا ألا نقاتلهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. نهاهم عن قتال بالسيف. والآن للأسف كثير من الناس حتى الذين ينتسبون إلى أنهم يعني يزعمون أنهم علماء أو طلبة علم أو نحو ذلك يقولون لا هذا من الأمر معروف والنهي عن المنكر ولا بد أن يخرج، هذا كلام باطل. وهذا مسلك المعتزلة، مسلك المعتزلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، صبر. وكذلك هنا قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني حتى لم يأذن لهم في أن يقابلوا منع الحق بمنع الحق. هنا وتسألون الله الذي لكم، يعني حتى لا يجوز لكم أن تمنعوا حق الحاكم فتقولوا هو أصلا منعنا حقنا فنحن أيضا لا نؤدي، بل تؤدون الحق الذي عليكم للحاكم من السمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله الذي لكم، يعني تفوضون أمركم من الله عز وجل وتسألونه أن يفرج عليكم وأن يعني يعوضكم خيرا. هذا هو الحل النبوي، ليس الحل الحزبي، لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى هذا، إلى أن يفوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبوا منه حقهم، لا يطلبوه بالقوة وبالخروج على الحاكم وما إلى ذلك، ولا بالثورات ولا بالمظاهرات ولا بالقتال ولا بالخروج، لا، وإنما بطلب الحق من الله سبحانه وتعالى. طيب، ولتسألون الله عز وجل من فضلي أن يوفيكم الحق الذي لكم، ولا تقاتلوهم ولا تخرجوا عليهم بالسلاح. محمد بن كثير هو العبدي ثقة لم يصب من ضعفه من كبار العاشرة، توفي سنة 23 و200 وله 90 سنة، روى له الجماعة. سفيان هو الثوري الإمام الحافظ العابد الثقة الشهير، متوفى من 7، توفي سنة 61 و100. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم الثقة الحافظ الورع صاحب القراءات من 5، متوفى سنة 47 أو 48 و100. عن زيد بن وهب الجهني التابعي المخضرم، عن ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، متوفى سنة 32. وبإليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال محمود حدثنا أبو داود، قال المصنف رحمه الله قال محمود حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما أخبر به فوقع هذه القضية، ويوضح أيضا الحديث الذي بعده به لي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده أنه قال كنت مع مروان وأبي هريرة وسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان غلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. هذا أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يهلك الناس، يعني مثلا الذين في زمنه ومن قاربهم، ليس جميع الناس، هذا الحي من بعض قريش، يعني هنا حي من أحياء قريش، بطن من قريش، وهم الغلمة الذين ذكروا في الحديث الذي بعده أحداث الأسنان بسبب طلبهم للملك والحرب لأجله وما وقعوا فيه من المعاصي والفساد. فقالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، قال بعض الشراح أي بأن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن لكان خير لهم. ومع ذلك ما قال يقاتلونهم، لاحظ أنه ما قال قاتلوهم أو كذا، وإنما قال اعتزلوا من باب اعتزال الفتن. وفي نفس الوقت لا يعينونهم على باطلهم، ليس معنى هذا أن يعانوا على الباطل، لأنه لا يجوز وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وفي اللفظ الآخر يقول أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق، هذا فيه أيضا يعني تأكيد لأن هذا الخبر وحي من الله عز وجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم لأنه غيب، يقول هلاك أمتي، هلاك أمتي أي هلاك من كان موجودا في ذلك الزمان ومن قاربهم، لا كل الأمة، لا كل الأمة إلى يوم القيامة طبعا، هذا لا يتصور، ولا الصحابة الذين مثلا ولا الناس الذين كانوا قبل هؤلاء، على يدي غلمة من قريش. غلمة جمع قلة لغلام، ويحتمل طبعا أحيانا يعبر بجمع القلة عن الكثرة والعكس. والغلام هو الطار الشارب الذي طر شاربه، طر شاربه معناها ظهر شاربه، الطفل لما يكون صغير ثم يبدأ يبلغ يظهر أولا شاربه قبل لحيته، فهذا يسمى غلام. والمقصود أنهم شباب أحداث يعني في السن، ليسوا من أهل الحكمة وليسوا من قريش. فقال مروان، أبو هريرة كان مع مروان، كان معهم هذا التابعي، وقال مروان وكان مع أبي هريرة غلمة، وهذه الرواية مختصرة يفسرها الرواية الأخرى. بعض الشراح قالوا تعجب من ذلك، كيف غلمة ويهلكون الأمة، ولكن جاء في رواية أخرى أنه قال عند البخاري أنه قال لعنة الله عليهم غلمة يلعنوا. فقال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان، يعني أنا يمكن أن أقول بنو فلان وبنو فلان وأحددهم. من أين عرفهم أبو هريرة؟ قالوا هذا معناه أن أبا هريرة من أحاديث الفتن التي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن أبي هريرة في الصحيح أنه كان يقول أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فبثثت أحدهما ولم أبث الآخر، ثم قال لو بثثت الآخر لقطع هذا البلعوم. ما هي هذه الأحاديث التي لم يبثها أبو هريرة؟ هي أحاديث الفتن والمتعلقة بأمور تتعلق بفتن يعني القتال على الملك وما إلى ذلك. فهذا من هذا الجراب، قالوا هذا من الجراب الذي لم يبثه أبو هريرة. والظاهر أن المقصود بهم، وهذا من الغرائب والمفارقات، استظهر كثير منهم أنهم يعني يدخل فيهم من دخل في بني أمية من الأسرة السفيانية. طبعا لا نتكلم عن معاوية، إنما نتكلم معاوية صحابي، لكن نتكلم عن يزيد بالذات، ولهذا كان أبو هريرة ومن الأسرة المروانية. أما الأسرة السفيانية فإن يزيد تولى الخلافة بعد أبيه، وكان لم يكن كبيرا في السن جدا، هو لم يكن صغيرا جدا في الحقيقة على ما ذكروا في ترجمتي أنه ولد في خلافة عثمان، فلما تولى يعني يكون عمره 34 سنة، لكنه حصل منه ما حصل وحصل في زمنه ما حصل من الفتن، ولهذا كان أبو هريرة يستعيذ من إمرة الستين ومن رأس الستين وإمارة الصبيان، فكان يقول اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. سبحان الله، فمات سنة 58 كما نذكره دائم، استجاب الله دعاءه. وأما الأسرة المروانية فإن مروان نفسه، وهذا من الموافقات الغريبة، هو الذي قال لعنة الله عليهم غلمة، هذا نفسه هو نازع عبد الله بن الزبير، ثم في شيء معروف في التاريخ ولم يمكث كثيرا جاء بعده ابنه عبد الملك بن مروان وقاتل ابن الزبير على الملك وانتصر عليه، ثم بعد ذلك جاء ابنه عذرا يعني على ما يحصل من تقطع الشبكة في البث لكن الشبكة عندنا ضعيفة في مكة لما ذكرت لكم من قبل لازدحام الناس، فهذا شيء ليس بأيدينا، هذا غاية ما استطعنا أن نفعله، فعسى الله عز وجل أن يعني يقر الشبكة وتتحسن. أسأل الله عز وجل أن ينعم بذلك. على كل حال نقول بعد ذلك، بعد موت عبد الملك بن مروان بعد أن انتصر على عبد الله بن الزبير واستوسق له الملك، جاء بنوه الأربعة وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام، أربعة من بنيه تولوا الخلافة، وفي وسطهم ابن عمهم بعد اثنين وقبل اثنين، ابن عمهم عمر ابن عبد العزيز ابن مروان، فعمر نفسه من ذرية مروان أيضا، مروان هذا الذي كان مع أبي هريرة وقال لعنة الله عليهم غلمة، هؤلاء كلهم من ذريته، عبد الملك وبنوه وعبد العزيز وابنه عمر وكل هؤلاء، واستمر الملك فيهم إلى أن انتهت الدولة الأموية سنة 32 بانتصار بني العباس عليهم، وبدأت الخلافة العباسية، بدأت الخلافة العباسية. إذن يبدو والله أعلم احتمال كبير جدا أن أبا هرير لما قال لو شئت أن أسميهم بنو فلان وبنو فلان أنه يقصد بعض بطون بني أمية، مع أن لابد أن ينبه أن بني أمية رغم ما وقع منهم فهم كسائر الناس، يعني لهم حسنات ولهم سيئات، ليس معنى هذا أنهم كانوا كما يصورهم بعض الناس غاية في الشيطان وكذا، وإنما هم عندهم حرص على الملك كغيرهم من أصحاب الملك وأرباب السلطان، لكن عندهم حسنات أيضا، فمن ذلك أنهم يعني كان الجهاد في عصرهم قائما جدا، والفتوح التي فتحت في الدولة الأموية لا تقارنها ولا تقاربها التي حصلت في الدولة العباسية، مع أن الدولة العباسية طالت جدا والدولة الأموية كانت قصيرة، لكن كما ذكر الحافظ ابن كثير المؤرخ الجهبذ أن الجهاد كان سوقه قائما في عصرهم وحصلت فتوحات كبيرة جدا في عصرهم، فتح من الأندلس إلى حدود الصين، فهذه النزعة لا أريد أن أقول شيعية التي هي تبرز بني أمية كأنهم شياطين وكذا، وإن تأثر بها بعض العلماء من المتأخرين فهم كغيرهم مثل بني العباس، بنو عباس أيضا فيهم صالحون وفيهم طالحون هؤلاء وهؤلاء، أما أن نقول لا لأن هؤلاء أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس معيارا عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل يستطيع أحد الآن من بنو أمية هؤلاء؟ منهم عمر بن عبد العزيز، منهم بعض الناس الذين هم أيضا مثلا الوليد بن عبد الملك كان جبارا نعم، لكن كانت له حسنات أيضا، وكان يعني يهتم بالزمن وكذا، وكان قالوا الفتوحات التي حصلت في عصره لم تحصل في زمن خليفة إلا في زمن عمر بن الخطاب، وكذلك سليمان بن عبد الملك كان صالحا وأقام الصلاة، وهو الذي استخلف عمر بن عبد العزيز، وكان بعض السلف يترحمون عليه لصلاحه، وكذلك هشام بن عبد الملك كان فيه خير، تولى الخلافة 20 وكان حليما وكان يكره الدماء وكان محكما لأمر السلطان، حتى إن المنصور العباسي مع شدة عداوة العباسيين للأمويين قالوا كان يسأل عن سياسة هشام حتى يتبعه من شدة رزانة سياسة هشام، وهشام هو آخر خليفة استقر أمر الأمويين في عصره، بل هو آخر خليفة اجتمع يعني الناس عليه بصورة واضحة، ولهذا بعضهم يقول إنه آخر خليفة من 12 خليفة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال هذا الدين عزيزا ما كان 12 خليفة كلهم من قريش، فبالتالي ينبغي الإنسان أن يكون متزنا لا يبالغ في القدح ولا في المدح، فبالتالي لكن حصل منهم ما حصل طبعا بالنسبة لما قبلهم من عصور الخلافة ومن غير ذلك، ففي يعني خاصة ما وقع من يزيد وما وقع من غيره حصل ما حصل، ففي زمن يزيد حصلت 3 كبيرة، منها فتنة قتل الحسين، ومنها وقعة الحرة وقتل فيها كثير من الناس في المدينة وحصلت مصائب، ومنها حصار مكة حتى قيل إنها يعني ضربت بالمنجنيق، فهذه حصلت في زمن يزيد، فبالتالي يزيد يعني لم تكن سيرته محمودة، حصل منه ما حصل. وأبو هريرة الذي يروي هذه الحديث يقول يستعيذ بالله من إمرات 60، وفي سنة 60 بالضبط مات معاوية وتولى يزيد، مع أن أبو هريرة لم يدرك هذا، مع أن أبو هريرة لم يدرك هذا، هذا يدل على أنه عنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال أنه في سنة 60 سوف يحصل شيء، وهذا فيه آية بينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد في علامات النبوة. وأما الإسنادان فمحمد بن عبد الرحيم من مشايخ البخاري، وهو ملقب لقب لطيف اسمه، يلقبونه صاعقة لشدة حفظه. حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم المدني الهروي البغدادي، هكذا لعله سكن يعني أكثر من بلدة. حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة القرشي مولاهم، ثقة ثبت من التاسعة، توفي بعد 200. حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي مولاهم، الثقة المتقن العابد، أول من ذب عن السنة وفتش عن الرجال بالعراق. عن أبي التياح، أبو التياح اسمه يزيد ابن حميد الضبعي، يزيد ابن حميد الضبعي وهو من صغار التابعين، ثقة من الأثبات، وهو مشهور برواية عن أنس، لكن هنا يروي عن تابعين آخر أكبر منه، وهو أبو زرعة. أبو زرعة هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي، هذا حفيده جرير بن عبد الله الصحابي، وهو مشهور بالرواية عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وهو ثقة من الثالثة، عن أبي هريرة الدوسي حافظ الصحابة رضي الله عنه، كما قلنا توفي سنة 58 أو 59 بعد عائشة بسنة، صلى عليها بسنة، صلى عليها ثم مات بعدها بسنة. وكان أبو هريرة له صلة قوية بمروان، ومروان كان أميرا للمدينة في عهد معاوية مرارا، يعني معاوية ولا مروان، طبعا هو قريبه بينهما قرابة لأن كل منهما من بني أمية، ولاه المدينة مرارا في عصره، فكان أبو هريرة مقربا من مروان، وكان مروان ربما استخلف أبا هريرة على الصلاة على كذا على كذا، فكان بينهما صلة، وكذلك بينه وبين أبي سعيد. طيب، حدثنا أحمد بن محمد المكي والأزرقي، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده سعيد بن عمرو ابن سعيد ابن العاص ابن أمية، أيضا كل هؤلاء من بني أمية، أيضا كنت مع مروان أي مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وهو ابن عمي عثمان، عثمان هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية، ومروان هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية، ابن عمي مباشرة. وسبحان الله، هذا الحديث فيه زيادة جاءت عند البخاري في الفتن، قال هذا الراوي الذي يروي عن جده، قال فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام. سبحان الله، شوف هم كانوا مع مروان ثم صاروا يخرجون إلى بني مروان حين ملكوا الشام، عبد الملك ومن معه من أولاده من بعده، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم، أنت أعلم، أنت الذي رويت هذا الحديث عن أبي هريرة. طيب، وبه إليه رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وبه إليه رحمه الله قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل أنه قال حدثني قيس عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. حذيفة رضي الله عنه من حرصه كان يسأل الناس، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، الصحابة يسألون عن الخير، يا رسول الله كذا ما ثوابه كذا ماذا يحصل كذا الجنة كذا، قال وأنا أسأل عن الشر، لماذا؟ مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فأنا كنت أحترس وأسأل عن الشر وأسأل عن الفتن وأسأل عن كذا، ولهذا كان حذيفة كما هو معلوم أعلم الصحابة بأمور الفتن، كان أعلم الصحابة بأمور الفتن. فقلت يا رسول الله الشر قالوا هنا هو الفتنة ووهن عرى الإسلام واستيلاء الضلال وفشو البدعة، والخير عكسه بدليل ما بعده. قال إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي ببعثك وتشييد مباني الإسلام وهدم قواعد الكفر والضلال، ما أرسلناك إلا رحمة العالمين، بعث الله لنا بعثك لنا وعرفنا الخير من الشر وتركنا الشرك ودخلنا في التوحيد والسنة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ في رواية عن حذيفة عند ابن أبي شيبة من فتنة، أو هل بعد هذا الخير فتنة؟ هذا يفسر الشر المقصود. قال عليه الصلاة والسلام نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، فيه دخن. دخن أي كدر، فيه كدر يعني أليس خيرا صافيا وليس خالصا. طيب قيل إن هذا الخير الذي فيه دخن هو ما حصل زمن عمر بن عبد العزيز، هكذا قال بعض العلماء. ولهذا قيل للحسن، هذا من اللطائف، قيل له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قالوا له طيب فجاء عمر بن عبد العزيز بعد الوليد وهؤلاء، فقال لا بد للناس من تنفيس. هذا لطيف، يعني يعطيهم شيء إيش يحصل فيه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود منفردا به إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها. فكثير من العلماء يرون أن المجدد على رأس المئة، يعني رأس سنة 100 هجرية وهو بداية القرن الثاني الهجرة، هو عمر بن عبد العزيز، لأن عمر تولى سنة 99 ومات سنة 101. عمر هذا الذي اشتهر عدله وطار في الآفاق لم يملك إلا سنتين فقط، وقد قيل إنه سمى وقتل. طيب قتل سما طبعا ليس قتلا يعني صريحا واضحا. طيب الشاهد في هذا الأمر، قال وما دخن؟ قلت يا رسول الله قلت وما دخن، ما معنى الدخن هذا بالتحديد، يعني ماذا تقصد؟ قال قوم يهدون بغير هدي أي لا يستنون بسنتي، تعرف منهم وتنكر، يعني فيهم أشياء صحيحة موافقة للحق وفيهم أشياء باطلة تنكروا. قلت فهل بعد هذا الخير، هذا الخير المشوب بالكدر هذا، من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، دعاة على أو إلى، نسختان أو روايتان، أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني أنهم يدعون إلى أسباب تؤدي بالناس إلى جهنم، فإذا استجاب لهم الإنسان فإنه يؤدي به ذلك إلى جهنم إن لم يعفو الله عز وجل عنه. مثلا كالناس الذين يدعون الناس إلى البدع، لا سيما البدع المغلظة العظيمة، أو يدعون الناس إلى الباطل والمعاصي ونحو ذلك. وبعضهم قال المراد به الأمراء بعد عمر بن عبد العزيز، لكن هذا يعني في رأيي لا يصح على إطلاقه كما بيناه آنفا. وإنما الله عز وجل أمرنا أولا ثم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمراء في غير معصية، بغير يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأنت إذا أمرت بشيء إما أن يكون غير معصية فطاعتك فيه طاعة لله، وإما إذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا فعلت هذا لا يقال إنهم، اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يدعون الناس إلى المعاصي ويجبرونهم على المعاصي وكذا، فمن أجابهم على هذا فيتحمل بوزره، لكن كما قلنا فيهم وفيهم. قال قلت يا رسول الله صفهم لنا حتى نعرفهم، هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم. فقال هم من جلدتنا أي من أنفسنا وعشيرتنا من العرب أو من أهل ملتنا من المسلمين، على حسب ظاهر أمرهم مسلمون، ويتكلمون بألسنتنا أي بلساننا العربي، وقيل هذا قول، وقيل يتكلمون بما قال الله ورسوله من المواعظ والحكم وليس في قلوبهم شيء من الخير، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن عندنا هنا قولان، قول أول أنه المقصود به كلام جميل ولكن ليس له حقيقة في قلوبهم، أو أنه بلساننا العربي ولا مانع من اجتماع الأمرين، يعظون الناس وكذا، لكن الأصل في يتكلمون بألسنتنا أي أنهم منا، يعني ليسوا من مثلا من الكفار من العجم. قال حذيفة: قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ماذا تنصحني؟ انظر كيف هو حريص على اجتناب أسباب الشر. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن من أهم المخارج من الفتن لزوم أئمة المسلمين وجماعتهم. ففي هذا رد على من من قديم الزمان، يعني من زمن الخوارج إلى يومنا هذا، من يفارقون الجماعة والإمام بأي شبهة. كل من زمن عثمان، من زمن عثمان إلى زمننا هذا، كل الناس يفارقون الجماعة بحجة أن الإمام فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ضابطا واضحا، قال: لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر لا يختلف فيه اثنان، لا، وشيء واضح ليس فيه شبهة. أما ما دام أنه أمور ملتبسة كذا كذا، ثم إن الخروج على الحاكم حتى لو كفر فيه من الإشكالات ما الله به عليم، لأنه لا يكفي كفر الحاكم فقط، لو كفر كفرا ظاهرا بينا ليس فيه أي يعني اختلاف أو ليس فيه شك واضح، يعني ليس أن تقول كذا. والأسف أن كثير من الذين يقولون هذا جهال، يعني يتركون كلام العلماء ويعتمدون على كلام بعض يعني طلاب العلم الذين يزعمون أنهم علماء وعندهم انحراف في هذه المسائل، مسائل التكفير وكذا. لا، ارجع إلى العلم الكبار، إذا سألك الله تقول أنت أمرتنا بالرجوع إلى أهل العلم. أما هؤلاء الحرافيش، لا، الله عز وجل ما أمرنا بالرجوع إلى هؤلاء. الشيء الثاني أنك بإدراك المفاسد تعرف هذا. الآن كنا ما زال الناس من زمن الأول السلف يكتبون في عقائدهم ونرى الطاعة للإمام بالمعروف وعدم الخروج عليهم وإن جاروا والدعاء له. ارجع إلى عقائده، هذا ليس شيئا جديدا. إمام أحمد الرازيان الفلان فلان الطحاوي تجدوا شيء، ليس هذا كما يصور بعض هؤلاء الطائف، هذا ليس الطائف، هذا منهج أهل السنة والجماعة مذ كان. وهذه مقتضى القرآن ومقتضى الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضى ما كان عليه السلف والعلماء عموما، حتى علماء الأشاعرة وكذا. أنت الآن إذا رجعت إلى فتح الباري إلى كذا ستجد هذا الكلام، لن تجد غيره، تجد غيره عند الخوارج، عند المعتزلة، عند الطوائف المنحرفة. طيب، حتى لو افترضنا أنه خرج كفر، بعضهم يقول الآن وجاءوا بأشياء لم تكن قديما، يعني مع وهاء هذا الكلام أو إشكاله أو التباسه أو وجود الشبهات وإلى آخره، لكن لو افترضنا أيضا هناك شرط آخر وهو القدرة. أما أن تكون تريد أن تزيله وأنت لا تستطيع فتحصل مفاسد أكثر من الأولى، فهذا لا، ليس من المشروع، ليس من المشروع كما بينه العلماء الراسخون. فإذا وهذا شيء معروف، لأن كل شيء في الشريعة مقيد بالقدرة. إذا لم تكن، وأعيذك بالله من ذلك، تقتنع بالأحاديث وبفعل السلف، انظر إلى الواقع. الآن عندنا كم دولة في بلاد الإسلام في السنين الأخيرة حصل فيها خروج على الحاكم مع شناعة ما كان يصدر من بعض الحكام، لا يعني لا نجعل الباطل حقا، لكن انظر ماذا حصل من المفاسد إلى يومنا هذا، ما زالت الدولة في الدوامات، بل بعضهم ربما رجع أسوأ مما كان عليه. فبالتالي وفي بلادنا عبرة الآن أخيرا، يعني بعد كل هذه الدول التي متعظنا بها، في بلادنا العبرة في ذلك، والله المستعان. إذن هذا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة يقول له: ماذا تنصحني؟ الناس اختلفوا دعاء على أبواب جهنم كذا، ماذا تنصحني؟ إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا منهجك أيها السني، أيها السلفي، أيها الحريص على اتباع السنة والسلف، هذا هو منهجه. مأخوذ من إيش؟ من صحيح البخاري، ليس مأخوذ من الحرفوش الفلاني ولا من، لا، من كلام الله وكلام رسوله ومن إجماع السلف والعلماء بعدهم. طيب، الحديث حتى الأشاعرة وهؤلاء كلام واضح، لا يحتاج إلى هؤلاء الحرافيش حتى يعني نسألهم عن ذلك. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يجتمعون على طاعته. قال: إن لم يكن لهم إمام فاعتزل تلك الفرق كلها. ما في إمام واضح، كلهم فرق متناحرة يقتل بعضهم بعضا، إذن صار قتال فتنة. فإذن المعروف الفتنة الأمر فيها بالإيش؟ بالاعتزال. لكن ما هي الفتنة؟ لا يكون هناك إمام. أما إذا كان في إمام مستقر إمامته ثم جاء شخص آخر ينازعه، هذه لا تسمى فتنة، هذه لا تسمى إيش؟ فتنة. هذا شيء واضح. الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ليس كل قتال للمسلمين يسمى فتنة، الله أمر به في القرآن قاتلوا التي تبغي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم أمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوا الآخر كائنا من كان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الآخر كائنا من كان. فإذا هذه أمور واضحة، ولو كان الاعتزال حتى لو أدى بك أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني حتى لو قنعت فيه بعض أصل الشجرة ولم تجد غير ذلك مثلا تكتفي به عن مخالطة الناس، فإنه خير لك مدام في فتنة وقتل وعدم تميز. وكذلك إذا كان الإنسان المعين، يعني نلاحظ شيء، طيب واحد يقول لك أنا التبست علي الأمر، أنت التبس عليك الأمر تريد أن تعتزل هذا الشيء يخصه، لكن لا تأتي وتنكر على العلماء الذين اتفقت كلمتهم على أن هذا حق وهذا باطل، تأتي وتقول لا هذه فتنة. من أنت يا حرفوش؟ من أنت؟ أنت قصاراك إذا صدقناك ووراء الأكمة ما وراءها أن تسكت، أما أن تأتي وتنازع وتتكلم وكذا أنت جاهل، وأنت معترف بأنك جاهل، أنت معترف بأنك جاهل بلسانك تقول هذا أنا لست بعالم وكذا. طيب اسكت اسكت، طيب لا تشوش على الناس إمامهم الشرعي المعروف وأمورهم الواضحة، اعتزل الناس اعتزالا لا غاية بعده حتى لو قنعت فيه بعض أصل الشجرة فافعل. وقيل معنى اصبر، يعني مهما كان الأمر شديدا. والحديث الآخر الرواية الأخرى تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر، هو نفس المعنى وقد رواه بعضهم يعني بمعنى الحديث المتقدم لكنه اختصر هنا، كأنه اختصر. حدثنا يحيى بن موسى هو البلخي خط ثقة منا لو من العاشرة والحادي عشرة. حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم القرشي الأموي لعله مولاهم الشامي دمشقي وهو من أشهر تلاميذ الأوزاعي صدوق، قال حدثني ابن جابر، ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد عندنا اثنان عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ابن جابر هذا ثقة وابن تميم هذا ضعيف، وهو هذا الإسناد إسناد معظمه من الشاميين، الوليد وابن جابر وبسر بن عبيد الله وأبو إدريس الخولاني كل هؤلاء شاميون. بسر بن عبيد الله الحضرمي، حضرمي من جهة النسب، كثير من الحضرميين سكنوا الشام. قال حدثني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله الخولاني أيضا أصله من اليمن ولكنه سكن الشام، أنه وهو تابعي معروف، أنه سمع حذيفة بن اليمان العبسي حليف الأنصار رضي الله عنه توفى نحو سنة 36 صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد الثاني محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن، كان هو بندار كفر سيرهان من ثقة من العاشرة توفي سنة 52 و200، هو من المشايخ التسعة الذين هم مشايخ مباشرون لأصحاب الكتب الستة قال يحدثون عنهم بلا واسطة. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ القدوة ثقة متوفى من الثامنة توفى سنة 98 و100 التميمي ومولاه، عن إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد ثقة الثبت توفى سنة 40 و100. حدثني قيس، قيس هو قيس بن أبي حازم، قلنا إسماعيل عن قيس في مثل هذه الطبقات، إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي ابن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم ثقة من الثانية مخضرم، قيل إنه روى عن العشرة والتابعي الوحيد الذي قيل إنه روى عن العشرة عن حذيفة تقدم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل هكذا فتيان، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها وهو الأصح حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. وبه إليه رحمه الله قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فتيان، حتى تقتتل فئتان، هذا هو الأصح، فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. لا تقوم الساعة يعني لا بد أن يحصل هذا قبل قيام الساعة، ولا يلزم منه أن يكون قربها، هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من مبعثه نفسه من أشراط الساعة، حتى تقتتل فئتان طائفتان جماعتان. والمقصود بهما كما قال الشراح علي بن أبي طالب ومن معه ومعاوية ومن معه لما تحاربا بصفين، وذلك أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه رأى معاوية أنه أولى الناس به لأنه ابن عم له، فقال أنا ولي الدم وأنا أطالب بالدم. طيب، وكذلك ذهب الزبير وطلحة وعائشة إلى العراق يحرضون الناس على الطلب المطالبة بقتلة عثمان، وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر، أنا أنقل ما ذكره الحافظ ابن حجر بمعناه يعني قريب من تصرف. قال كان بعض قتلة عثمان قد دخلوا في عسكر علي، فأراد طلحة والزبير ومن معه وعائشة مطالبة علي بإخراج قتلة عثمان، وكذلك معاوية لم يدخل في طاعة علي. فعلي كان عنده وجهة نظر، وهو أنه لا يمكن الآن في هذا الهرج والمرج المطالبة بهذا حتى تستقر الأمور ويثبت الأمر بالشهود وبالبينات ويستقر السلطان له والأمور تتضح ثم يقاضيهم بالقضاء المعروف. أما هكذا بمجرد أن هذا لا قتل وهذا رأينا قال هذا ما يعني أولا يستتب الأمر. والمهم جرى ما جرى في مسألة الجمل، لأن بعض الناس بعد أن حصل الصلح بين الطائفتين وخلاص يعني الأمر كاد ينتهي، لكن قيل إن قتلة عثمان خافوا، قالوا إذا اتفق هؤلاء سيتفرغون لنا، فماذا فعلوا من الليل؟ جاءوا، طيب هذه زيادة من عندي لم يذكرها الحافظ ابن حجر، قتلوا من هنا ومن هنا وكذا، فظن كل من المعسكرين أن الآخرين قد غدر به، وهذه كانت أمر مدبر من هؤلاء حتى لا يكتشف أمرهم، فحصل ما حصل مما جرى به قدر الله سبحانه وتعالى. وقتل طلحة في المعركة، وثم اتبع شخص وهو ابن جرموز الزبير فقتله غدرا، ثم بعد ذلك أيضا عائشة، ما طبعا يعني هي سميت الجمل على جمل عائشة، أمر علي بأن تأخذ وبإكرام وكذا، ردها إلى حيث أتت إلى المدينة. وبعد ذلك تفرغ علي لطلب أهل الشام لإدخالهم في طاعته، فأخذ من معه وذهب ليقاتل أهل الشام، وأتاه أهل الشام فالتقوا بمكان اسمه صفين. إذن عندنا الجمل هذه بين معسكري علي وبين معسكر طلحة والزبير وعائشة بسبب ما حصل مما ذكرناه كما ذكره أهل التاريخ. ثم بعد ذلك الثانية التي بعدها صفين، عندنا ثلاثة، عندنا إيش؟ الجمل وصفين والنهروان. الجمل سنة 36 والنهروان وصفين سنة 37 والنهروان سنة 38. طيب، سنة لما حصل ما حصل التقى مع معاوية وكذا، أدخل أنا أطالب بقتل دم عثمان كذا، التقت الطائفتان في صفين وانتهى الأمر بأن أهل الشام طلبوا التحكيم، قال نحن نحكم كتاب الله عز وجل، وبعثوا حكم وحكم إلى آخره، لكن قالوا نحكم يعني في رمضان في وقت لاحق وكذا، اتفقوا على هذا. طيب، فرجع علي فخرج منه الخوارج. لماذا؟ لأنهم قالوا أنت حكمت الرجال لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. ومن ذاك الزمن وهم يقولون إيش؟ إن الحكم إلا لله ويتشبثون في أمور الحكم وإلى يومنا، فقال كلمة حق أريد بها إيش؟ باطل. فأرسل لهم ابن عباس فجادلهم وناظرهم، فرجع منهم عدد كبير وبقي منهم جماعة، فقاتلهم علي، وكان علي يتورع قال نحن ما نقاتلهم حتى يقاتلونهم، فقاتلوه فقتلهم مقتل عظيمة وقضى عليهم. وكان هذا من دلالات أن علي أقرب إلى الصواب من معاوية ومن معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهما أدنى الطائفتين إلى الحق. طيب، وقد اعتزل كثير من الصحابة الفتنة، لا كانوا مع علي ولا كانوا مع معاوية، اعتزلوا الفتنة. طيب، أو اعتزلوا هذا القتال الذي حصل. جميل، إذن الآن هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، لأن كل منهما يدين بدين الإسلام وينتسب إليه وكذا، ولكن حصل بينهما ما حصل. ولهذا في الرواية الأخرى قال فيكون بينهما مقتلة عظيمة. ذكر بعض الشراح أن بعض المؤرخين ذكر أنه قتل من الطائفتين أو من في كل الفتنة أو كذا ما يزيد على 70,000. طبعا 70,000 أصلا عدد ضخم، وبالنسبة للقديم بالذات لا تقسوا على الآن، لأن الناس الآن كثروا، أما زمان يعني كان يضرب في 10 أو في أكثر، فيعني عدد ضخم جدا ماتوا، وكان أمر الله قدرا مقدور. طيب، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، ومن عجب أنه بعد ذلك بعدما انتصر علي، وسيأتي معنا شيء من ذلك إن شاء الله، الخوارج دبروا بليل أن يقتلوا 3، يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص، قالوا هؤلاء رؤوس الكفر نريد أن نقتله، فاتفق 3 منهم، قال واحد قال أنا سأقتل عليا، والثاني قال أنا سأقتل معاوية، والثالث قال أنا سأقتل عمر بن العاص، فذهب الذي أراد أن يقتل عليا، وطبعا في قصة طويلة في هذا الموضوع، وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه من الله ما يستحق، فكمن لعلي، فلما خرج قال للناس الصلاة الصلاة صلاة الصبح، فضربه على رأسه فجرح وكذا واستشهد رضي الله عنه، بعد زمن استشهد يعني مكث قليلا ثم توفي شهيدا. وأما الذي ذهب إلى معاوية فأراد أن يضربه، لكنه ضربه ضربة غير قاتلة، صيب فيها وكانت قد سم سيفه، سم السيف، فقال له طبيبه، طيب معاوية، قال له هذه الضربة مسمومة، فإما أن تكوى وإما أن كذا، وإما خيره بين خيارات منها، قال لا وبعد ذلك لا يولد لك، لكن من أجل أن نعالج هذا السم، فقال خلاص في يزيد وأخويه أو كذا برك، فعولج ولم يمت. وأما الثالث وهو عمرو بن العاص، فهذا يعني من الغرائب، أقدار سبحان الله، مرض فاستخلف صحابيا آخر في ذلك اليوم يصلي بالناس، يعني هم انظر إلى الجبن، يعني إيش يتربصون بالصحابة وقت الصلاة، أن الأمراء كانوا يصلون بالناس، فذهب هذا إلى مصر، يعني واحد ذهب إلى العراق لقتل علي، واحد ذهب إلى الشام لقتل معاوية، والثالث ذهب إلى مصر لقتل عمرو بن العاص. فلما عمرو في ذلك اليوم قدر الله مريض فاستخلف غيره خارجة، صحابي اسمه خارج، فكمن له الخارجي فضربه فقتله، ففرح قال قتلت عمرا، قالوا بل قتلت خارجا، فقال أراد الله، أردت عمرا وأراد الله خارجا، فصارت مثلا كل إنسان يريد شيئا فيحصل آخر يقول إيش أردت عمرا وأراد الله خارج، فلم يقتل ولكن قتل خارجا رضي الله عنه. فإذا هؤلاء الخوارج فعلوا هذا. جاء الحسن بعد علي، وعلي لم يستخلف الحسن، علي لم يستخلف، حتى قيل في بعض الأخبار التاريخية قيل لو استخلف قال أنا لا أستخلف، من رآه قال الحسن، قال إن رآه المسلمون فذاك، فالمسلمون حتى جاء بعض المؤرخين ذكروا قالوا أحبوه أكثر من أبيه، معروف أن الحسن كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم هذا، فخلقا وخلقا سبحان الله، كان حليما وكان كريما وكان كذا معروف. طيب، فالحسن ذهب أيضا للقاء معاوية، فالتقى جيشان عظيمان، فلما رأى الحسن هذا كره الدماء، كره دماء المسلمين، قال دماء المسلمين تراق بسببي حتى أصير أنا يعني الخليفة، فتنازل لمعاوية بشروط، منها أن يكون خليفة بعده، لكنه لم يعش بعده، توفي قبله. فالشاهد فتحققت معجزة عظيمة أخرى وآية بينة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وسيأتي، وهذا حديث البخاري، إن الله إن ابني هذا سيد، جاء الحسن وهو على المنبر قال إن ابني هذا، لأنه حفيده، إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، من الإيش؟ من المسلمين. هذا يدل على أنه لم يكفر أحدهما، وإنما أخطأ من أخطأ، علي أقرب إلى الحق، وهؤلاء تأولوا واجتهدوا، علماء قالوا الصحابة هم أولى الناس بأن يظن بهم أحسن المذاهب، فيظن بهم أنهم اجتهدوا فأخطأوا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين عظيمتين مسلم، فهما نفس هاتين الطائفتين يصلح الله بهما، لاحظ، بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، هذا الحديث يفسر هذا الحديث، لأن هاتين الطائفتين هما اللتان اصطلحتا بعد ذلك لما تنازل الحسن، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذا، ولهذا أما الرافضة فلا يعجبهم هذا، ولهذا يحبون يميلون إلى إيش؟ الحسين، الحسين، طيب الحسن أكبر من الحسين، وين ذرية الحسن؟ ولا الموضوع فيه إن فيه إن، نعم، لأن الحسين قيل أيضا لأنهم وأخذوا من ذرية الحسين، طبعا ما بقي منهم أحد أصلا إلا علي زين العابدين وأمه فارسية، موضوع فيه النات، وأيضا شيء آخر الحسين حاول وقاتل إيش يزيد، والحسن تنازل لمعاوية، ما ينفع هذا معنا، نحن نريد موجة معينة لا يصح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن ولم يثني على الحسين، في موقفه هذا أثنى على من؟ على الحسن، والحسن أفضل من الحسين وأكبر منه وأشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم منه، لكن الموضوع فيه إنه هذا كله يبين أن هؤلاء أهل باطل. قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان فيكون بينهم مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. هذا نفس الحديث السابق بتفصيل أكثر. ولا تقوم الساعة أيضا حتى يبعث أي يخرج يخرج الله عز وجل قدرا بعث قدري. هذا ليس شرعيا، ليس مثل بعث الأنبياء. دجالون كذابون، الدجل هو التمويه والتزوير ونحو ذلك، وقد يطلق على الكذب، معناه أنهم يموهون ويزورون الحقائق ويكذبون. قريبا من 30، وفي بعض الروايات الجزم الألفاظ الجزم بأنهم 30. طيب كلهم يزعم أنه رسول الله وكلهم كذب، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين. طيب فإن قيل الذين تنبؤوا أكثر بكثير من 30، قال العلماء المقصود بهم من كان لهم شوكة ومن كان لهم شبهة واجتمع حولهم ناس وما إلى ذلك، وليس كل من ادعى النبوة، من ادعى النبوة ممكن بالمئات، لكن مقصود 30 تكون لهم فتنة ويعظم أمرهم. فمن ذلك، من أول من ظهر من ذلك مسيلم الكذاب والأسود العنسي، وهؤلاء وهذان ظهرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكرهما في حديث آت إن شاء الله. وأيضا طلحة ابن خويلد الأسدي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد وادعى النبوة، ثم تاب وحسن إسلامه وكان من قواد المسلمين في الفتح، وكان فارسا مغوارا يقدر بألف فارس. هناك عدد من الناس كانوا يقدرون بألف فارس، منهم طليحة بن خويلد الأسد، لكنه تاب وقاد المسلمين في القادسية وغيرها، حسن إسلامه. ومن الغريب أيضا سجاح التميمية امرأة، ولهذا من اللطائف هنا ذكر ابن حجر بيتا عن مؤدبها الذي كان يؤدبها وهي صغيرة، فقال أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. قال كل القبائل حتى الأنبياء المتنبئون الكذبة رجال، إلا نحن نبيتنا إيش أنثى. طيب فإذا كل هؤلاء، وقيل إنها تابت أيضا، نقل أنها تابت سجاح هذه. وثم بعد ذلك جاء أيضا المختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب المشهور، وله قصة معروفة في التاريخ، وغيرهم بعد ذلك. وقد قيل إنه ربما يكون منهم القادياني هذا المتأخر، لأنه اتبعه ناس وصار يعني كان عنده دين كامل، يعني معروف القاديانية، وهؤلاء كان في زمنه فتنة عظيمة، وإلى الآن هناك عنده أتباع وأشياء، والله أعلم. وقال الشراح آخرهم الدجال الأكبر، والدجال يأتي بأعظم من هذا، لأنه يقول إنه هو الله، ليس فقط أنه إيش رسول الله، لكن ذكر هذا ابن حجر وغيره. وهناك عدد كبير قالوا يعني عن جنون عن كذا، تجد يقول أنا نبي من عند الله وكذا. فبالتالي هذا لا، هذا ليس من الثلاثين، الثلاثون هم الذين لهم يعني شوكة وما إلى ذلك. طيب الإسنادان، الحكم بن نافع هو أبو اليمان، هو مشهور بكنيته، وهذا من فوائد معرفة طالب الحديث لأسماء الرواة وكناهم، لأنه تارة يأتي بالكنية وتارة يأتي بالاسم، فقد يظن من لا يعرف الاسم أو من لا يعرف الكنية أنه غيره وهو هو، كما نبه على هذا علماء المصطلح، وشيخنا الشيخ محمد علي آدم كان ينبه على هذا وهو معروف. حكم النافع، تقول من الحكم النافع؟ هو نفسه أبو اليمان الذي يأتيك دائما. البهراني الحمصي الثقة الثبت قيل إن أكثر حديثي عن شعيب مناولة، متوفى سنة 22 و200 قال حدثنا شعيب، شعيب هو شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي الأموي مولاهم الثقة الثبت العابد، متوفى سنة 62 و100، من أشهر الرواة عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الثقة الحافظ المتفق على الفقيه المتفق على جلالته وإتقانه، توفي سنة من رؤوس الرابعة، توفي سنة 23 أو 24. قال أخبرني أبو سلمة، أبو سلمة هو زهري أيضا، فهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم، قد مروا جميعا قريبا. وهو ثقة فقيه مكثر من الثالثة، توفي سنة الفقهاء 94. أن أبا هريرة رضي الله عنه تقدم حدثني عبد الله بن محمد المسندي الثقة الحافظ من العاشرة، حدثنا عبد الرزاق الثقة الحافظ المصنف الشهير عمي بأخرة صنعاني، توفي سنة 11 و200 من التاسعة. أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن الأزدي مولاهم ثقة فاضل توفي سنة 54 و100. عن همام بن منبه لبناوي وهو يعني من كبار من معمري أصحاب أبي هريرة، من الرابعة، توفي سنة 32 و100، وهو أخو وهب بن منبه العالم الشهير، ووهب أصغر منه ومات قبله، ولهذا عاش عم همام حتى أدركه معمر. يعني غريب جدا أن يكون بين معمر وبين أبي هريرة واحد، لكن السر في تعمير همام. قال: أدركته وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. تعرفون الإنسان إذا كبر جدا ينزل شعر حاجبيه على عينيه، فهذا يقول أدركته كبيرا جدا. وله صحيفة مشهورة اسمها صحيفة همام عن أبي هريرة مكتوب، وهذا فيه أن بعض السلف كانوا يكتبون الحديث، روى بها عدد كبير من الحديث، فهو من مشاهير الرواة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد يمني، عبد الرزاق عن معمر عن همام، كل هؤلاء من أهل اليمن، وأبو هريرة دوسي من يعني يمني من جهة نسبه. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما كذا ضبط، إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وضبطت أيضا: قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله، إذا لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد منه فيه شيء، لا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردر. هكذا ضبطه هنا. نعم، قال تدردر، عفوا، نعم، تدردر على حذف إحدى التعين هكذا، نعم، أما تدردر إشكال. ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي ابن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. الله أكبر، هذا الحديث من عجب الأحاديث في علامات النبوة، عجيب جدا، سبحان الله. يقول أبو سعيد الخدري: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، جاء في بعض الروايات أنه في حنين، وقسما هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني يقسم أشياء من ما تقسم من الغنائم مثلا يوم حنين. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين آثر كثيرا من كبار القوم تأليفا لهم، تأليفا لإسلامهم، فبعض الناس اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يعرفوا المصلحة في هذا. وهذا الحديث فيه عبرة للسفهاء، السفهاء هؤلاء الذين يقولون هؤلاء العلماء ويريدون الدنيا، هذا مثلهم، ذو الخويصر هذا مثل هؤلاء، يشبهون ذو الخويصر، خويصريون، لأنهم أحيانا يكون إنسان يريد مصلحة الإسلام فيفعل شيئا، يتألف فيه شخصا أو كذا يراعي المصلحة العظمى، فيأتي الذين لا يفهمون يقولون لا، لا بد أن يكون هكذا إذا كان حق أو باطل، وإذا كان، ويظن أنه أحرص على الحق من أهله. حتى هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يقول إيش ما عندنا كبير، أي أحد نطعن فيه إذا ما استقم، يا غبي أنت، هناك أشياء تكون فيها يراعي العلماء مصالح أكبر، فأنت تأتي بغبائك وتقول هؤلاء، وقد قال هذا، ثم ابتلاه الله عز وجل، نحن نعرف وأنتم تعرفون، ابتلاه الله عز وجل بما انكشف به من هو الذي يريد الدنيا ومن هو الذي يسكت لمصالحه، كل انكشف. هذا عقوبته الله عز وجل، من عاد لي وليا فقد بارسوا بش بالحرب. تتهم الناس في نواياهم وتدخل في أشياء وتتهم بالجملة هكذا، ويعني كل من سواك في الساحة خلاص تبتلى، نسأل الله السلام والعافية، ومع ذلك نسأل الله لنا وله الهداية. وهو رجل من بني تميم، ذو الخويصرة هذا رجل قيل اسمه حرقوس بن زهير، وحرقوس بن زهير هذا بعد ذلك صار من الخوارج، وهذا من النادرين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار خارجيا، وإلا الصحابة لا يصيرون خوارج، لا يعرف منهم، حتى قال ابن عباس: وأنتم ليس فيكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فهذا ليس من الصحابة الذين هم خصيصون به، وإنما هو موجود في زمان. إذا كان هذا الرجل فلا يعني لا تكاد تكون له صحبة تذكر، أي صحبة لمن يطعن في الرسول، يطعن يقول اعدل. وهو رجل من بني تميم، تميمي، يعني فيه شيء من كانه من جفاء أهل العرب وهؤلاء. فقال يا رسول الله اعدل، وفي بعض الألفاظ قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. انظر يدخل في النيات، أنت لا تريد وجه الله، تريد شيء آخر تعطي. الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا قال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، إذا أنا لم أعدل من الذي يعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. خبت أنت وخسرت، ضبطت هكذا. يعني إذا كنت أنت تتبعني على أني رسول الله ثم تقول أنا لم أعدل، فأنت خائب وخاسر. لماذا أنت تتبع شخص أنه رسول ثم تطعن في أنه يريد؟ وخبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيضا ضبطت بهذا. فقال عمر، عمر طبعا ما عنده، يا رسول الله إذا لي فأضرب عنقه، أضرب عنقه في اللفظ الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. لماذا دعه؟ سؤال. هو قال دعه مع أنه قال في حديث آخر في نفس الحديث لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لئن أدركتهم لقتلنهم. قالوا لأنه في ذلك الزمن يختلف عن الزمن، الزمن الأخير ظهر منهم ما ظهر، صاروا يقتلون المسلمين وخلاص استحقوا القتل ظاهرا لكل أحد. أما في العصر الأول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيش أصحابه، لأنه ما أظهر كل ما عنده وما اعتدى على الناس مثلا اعتداء ظاهر، إنما بدرت منه كلمة وكذا. فقد يسمع الناس، وهذا فيه المحافظة على سمعة الدعوة. بعض الناس يقول لا نحن نقول الحق، والذي لا يعجب يذهب إلى جهنم وبئس المصير. ما هذا الكلام؟ من الذي قال لك؟ وأنت تميع الدين، الرسول يميع الدين؟ طيب يا جاهل، لا هذا يراعي النصح. تركت إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم لأجل هذا، يتألف الناس، سمعة الدعوة تراعي عدم فهم الناس. ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا حرص على الدين، ليس حرصا على مصلحة شخص زيد أو عمرو أو كذا، تكون سببا في هداية الناس لا سببا في ضلالهم. وله شاهد من القرآن هذا. قال فقال عمر دعه. طيب فإن له أصحابا، قالوا هذا ليس تعليلا وإنما هو تعقيب فقط. فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. هذا في أن شدة العبادة لا تدل على أن الإنسان على حق. الحق يعرف بإيش؟ بموافقة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو ضابط الحق عندنا. أما تقول هذا والله عنده في ركبة في رأسه ما شاء الله غرة الصلاة ودائما صائم صائم ديمة وكذلك يعني يعطي يطعم الناس، كل هذا لا يدل على أنه على حق، لا يدل على أنه على. ألا ترى رهبان النصارى تركوا الدنيا وما فيها وتعبدوا وهم ضلال إلى جهنم وبئس المصير لم يتوبوا من ضلالهم؟ إذن هذا ليس مقياسا، ليس مقياسا. أو تقول مثلا هذا ظهرت له كرامات، قلب الإيش حجر وفعل هذا. طيب الدجال، ما رأيك في الدجال؟ هل هو يظهر خوارق أعظم من الدجال؟ هو من أكثر البشر، وكل من السحرة وكل من الهندوس ومن النصارى كل كثير منهم يظهر مثل هذه المخارق، هل تتبعه؟ إذن هذا ليس، هذا كله ليس مقياسا. المقياس فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو المقياس. فإذا هؤلاء الخوارج لاحظ خرجوا على الصحابة وظنوا أنهم أولى بالدين من الصحابة، وركبهم وجباههم مثل ركب العنز من السجود وصيام. الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم ويقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم. الترقوة هي هذا العظم الذي بين العاتق وثغرة النحر، هذا العظم الذي هنا وهنا إذا بلغت التراقي، الترقوة اسمها ترقوة بالفتح، هذه لا يجاوزها. ما معنى هذا؟ قيل معناه أن عملهم لا يصعد إلى الله، وقيل معناه أنهم يقرؤونه ولا يعرفون معناه الصحيح، وبالتالي لا يتقبل الله عز وجل منهم بسبب بدعهم واعتقادهم الفاسد. وقيل إنهم لا يجاوز تراقيهم إلى أسفل ليس إلى أعلى، بمعنى أنهم يقرؤونه بالألسنة لكنه لا يدخل إلى قلوبهم، لا يجاوز الحلق فضلا عن أن يصل إلى القلب. طيب قال ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين. المروق هو الخروج السريع، ونحن الآن نستعمله المطلق، نقول فلان مرق معناه خرج، فالمروق قالوا هو الخروج الإيش السريع. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الرمية فعيلة بمعنى مفعولة يعني من الصيد المرمي. مثل النبي صلى الله عليه وسلم سرعة خروجهم من الدين بمثل عجيب، قال كأن راميا شديد النزع قوي الساعد رمى سهما بسرعة بالغة فاخترق الصيد حتى خرج من الجهة الأخرى. طبعا الصيد عادة السهم يستقر في المصيد يعني، لكن إذا كان قويا جدا وسريعا جدا قد يخرج من الإيش من الجهة الأخرى. فقال كأنهم يدخلون ويخرجون من الدين من الجهة الأخرى بسرعة، حتى من شدة سرعة السهم لا يوجد فيه أثر للدم، ولذا قال سبق الفرث والدم، الفرث والكرش والأشياء التي في والدم، قال تنظره جزءا جزءا فلا يوجد فيه شيء من الدم ولا الفرث ولا هنا ولا هنا ولا هنا، يعني كأنهم خرجوا من الدين تماما. وهذا استدل به بعض العلماء الذين كفروا الخوارج، قالوا هذا يدل على كفر الخوارج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام، وقال فلا يوجد منه شيء، يعني ما لا يتعلقون من الإسلام بشيء. لكن معظم العلماء لا يكفرونهم، بما فيهم علي بن أبي طالب نفسه الذي قاتلهم لا يكفرونهم. فبالتالي يعني هذا هو القول المشهور عند العلماء أنهم فساق ويعني كذا، لكن لا يكفرون لأنهم متأولون. طيب قال هنا لاحظ، ينظر إلى نصله فلا يوجد منه شيء. النصل، نصل السهم ما هو؟ هو حديدته، نصل السهم هو الحديدة، فلا يوجد في النصل شيء من دم الصيد ولا. ثم ينظر إلى رصافه، الحديدة الظاهر والله أعلم، الذي يظهر لي العلم عند الله أن المقصود به الحديدة الحادة التي في بدايته، لأنه ذكر السهم جزءا جزءا من بدايته، فقال تنظر أول شيء في الحديدة الحادة التي في بدايته فلا تجد منه شيء. ثم تنظر إلى إيش؟ ينظر إلى رصافه، الرصاف قيل إنه مدخل الحديدة مع القدح، يعني المدخل الذي الحديدة مع السهم ويلوى عليه شيء من العصب والأشياء. وقد طول هنا الشراح في الكلام، مثلا قال بعضهم هنا وهو العصب يعمل منه الأوتار، يعني كل كلمة أصعب من الأخرى لأن كلمات عند العرب قديمة. قال ينظر إلى رصافه، قال واحدة الرصاف للعقب، ما هو العقب؟ قال وهو العصب يعمل منه الأوتار يلوى فوق الرعض. طيب ما هو الرعض؟ قال مدخل سنخ النصل. طيب ما هو السنخ؟ قال أي أصله. هذه أشياء يعني تحتاج إلى إيش؟ قال رصف السهم شد على رعضه عقبة، يعني كأنهم كانوا يشدون شيء معين حتى لا ينفك، والله أعلم، هذا الذي ظهر لي العلم عند الله، أنهم يربطون بين قدح السهم وبين حديدة السهم بشيء ويربطون عليها حتى لا ينفك، فهذا هو إيش؟ هو الرصاف. ولهذا قال بعد ذلك ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه، الراوي فسره، القدح هو عود السهم قبل أن يراش وينصب، يعني قبل أن يكون فيه نصب يركب فيه الحديدة، العصا نفسها مثلا أو الشيء الأول، هذا يسمى إيش؟ يسمى قدحا ويسمى نضيا، وقيل يسمى نضيا لأنه يبرى ويبرى حتى يصير نضوا يعني هزيلا، لأنهم يريدونه دقيقا بحيث لا ينحرف يمينا ولا إيش يسارا. قال فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه، قذذ جمع قذة، والقذة هي الريش التي على السهم، معروف أن السهم في النهاية يجعل له ريش، وهذا الريش يقطعونه متساويا تماما لأجل لا ينحرف السهم، لأن إذا واحدة مثلا أكبر من واحدة ستؤثر على استقامة السهم، فيجعلونها تماما مثل بعضها والله أعلم. لهذا يضرب المثل بتساوي، يقال حذو القذة بالقذة، لعلكم سمعتم، قل حذو القذة بالقذة، يعني الريشة مع الريشة هذه تماما. ولاحظ أنه ذكر السهم جزءا جزءا، الحديدة ثم مدخل الحديدة في القدح ثم القدح ثم الريش آخر شيء، كله لا تجد فيه دما ولا إيش ولا فرثا. ولهذا قال قد سبق الفرث والدم، الفرث ما يجتمع في الكرش والدم معروف، فلم يظهر أثرهما فيه بل خرجا بعده، يعني أشياء أحيانا إذا كان سريعا جدا يخرج ثم الدم يخرج بعد ذلك من شدة سرعته يخرج، وهذا متصور في زمن الآن في الرصاص والأشياء هذه، قد تخرج من هناك من الجهة الثانية ثم بعد ذلك الدم إيش يخرج. فقال آيتهم أي علامتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة وهي قطعة اللحم، تدردر، هذا بحذف أحد التاءين، أصله تتدردر، ما معنى تتدردر؟ أي تتحرك وتضطرب تذهب وتجي، وأصله حكاية صوته، معناه أنه في بعض الألفاظ أنه قال له عضد وليس له ساعد، يعني مقطوع الساعد كأنه، أو يعني خلقة هكذا إلى النهاية هنا، ثم عنده شيء متدلي فقط هكذا مثل ثدي المرأة يضطرب. انظر إلى هذا الوصف دقيق، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله متى؟ عام حنين، عام حنين سنة 8 للهجرة. متى خرج هؤلاء ومتى قاتلهم علي؟ سنة 37 أو 38. عجيب، وصف دقيق، حتى أظن أنه في بعض الألفاظ قال على رأسها شعرات بيض. انظر إلى هذا الوصف الدقيق، عجيب. قال ويخرجون على حين فرقة من الناس، عجيب. يعني قال لما يخرجون سيكون الوقت وقت فرقة، فرق المسلمون، اختلفوا، وكان علي ومعاوية قد اختلفوا أصلا. سبب خروجهم هو أن عليا قبل التحكيم، فقالوا أنت تحكم الرجال وكذا كما تقدم. طيب، وفي رواية قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهذا مما استدل به العلماء أن عليا كان أقرب إلى الحق، وإن كان الجميع مجتهدين لكن علي أقرب، ولهذا هو الذي قتل الخوارج. ولهذا فرح علي لما، ما الذي حصل؟ قال أبو سعيد أشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله، وهذا كلام إنسان واثق، يعني يقول أنا أشهد عند الله أنني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال أشهد أني سمعت هذا لا أشك فيه. ثم بعد ذلك قال وأشهد أني أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، أنا سمعت حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الآن أنا قاتلتهم مع علي في النهروان، يعني النهروان طبعا هي معركة الخوارج بعد ذلك التي قتلوا فيها، فقتلهم علي مقتلة عظيمة، فأمر بذلك الرجل علي بن أبي طالب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا رجلا صفته كذا وكذا، ابحثوا عنه. شوف هذه القصة العجيبة، عجيبة سبحان. قال فما وجدوه، ما وجدوا، رجعوا إلى علي قالوا والله ما وجدنا هذا الرجل. قال والله ما كذبت ولا كذبت، لا أنا كذبت على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذبا، لا بد أن تجدوا، ابحث. قالوا فوجدوا كأن القتلى كانوا فوق بعضهم، وبعضهم قال وجدوه في خربة، فأتوا به حتى نظرت إليه، قال أبو سعيد في رواية على الوصف الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس المواصفات، بنفس اليد، بنفس التدردر كل هذه التدردر وكل هذه الأشياء بالضبط. فإذا لم يكن هذا نبيا فبالله أخبرني من النبي. ولهذا كان ابن القيم يقول للنصارى أنتم لو طعنتم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لطعنكم في عيسى وغيره أعظم. وانظر كيف حفظ الله هذه المعجزات بهذه الأسانيد الصحيحة. نبحث عن الرواة رجلا رجلا، ليس مثل النصارى وكذا أخبار كلها لا تدري من أين جاءت، من يسار ولا يمين، لا، نبحث عن الرجال رجلا رجلا وتقيا تقيا ومتابعات وشواهد واتفقوا عليها واستفاضت كأنك تنظر إليها. الله أكبر. حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعت، أي وصفه الذي وصف. وقيل هناك فرق بين النعت، حديث عجيب. أبو اليمان وشعيب والزهري وأبو سلمة كلهم تقدموا، وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي الخدري من المكثرين السبعة، توفي سنة 64 أو 74. وبه إليه رحمه الله قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار بالميشار بالمئشار، ضبطت بالأوجه الثلاثة، فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصد ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصد ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر. وفي بعض الضبط في حديث قبله نعم حسنت جزاك الله خير. طيب وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة أنه قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة خدعة خدعة خدعة خدعة، خمسة أوجه من الضبط. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذا حديث شاهد هذا يروي علي بن أبي طالب بنفسه، قال أنا إذا لا تقولوا أنا سأحدثكم حديثا الآن لا تظنوا أن هذا يدخل في الحرب خدعة. حرب خدعة ليس معناها كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أخر من السماء إلى الأرض يعني تتقطع وأهلك أحب إلي من أكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، مستحيل أن أفعله لأجل حرب أو لأجل كذا أو قتال، لا. قال وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. نعم كلام أنا أقوله لكم يمكن، لأن هذا مما رخص فيه، والحرب خدعة هذا حديث طبعا مرفوع ثابت في الصحيحين. خدعة، خدعة، خدعة، خدعة، خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار السن، وهذا خوارج القتال وخوارج العلم كلهم هكذا، والذين يخرجون على العلماء فيبدعون الجميع، والذين يخرجون على المسلمين فيكفرون الجميع، التكفيريون والتبديعيون الغالب عليهم أنهم سفهاء الأسنان، أنهم سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان. يعني نادر ما تجد رجل مثلا عمره 60 سنة وكذا، لأنه الوقار كذا خلاص خاف من القبر. أما هؤلاء الصغار، وفي ناس شابت شيبتهم في هذا، كانوا شبابا وشابوا على ذلك والعياذ بالله. قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني خفاف العقول لا يذرون المصالح والمفاسد، ولا يقولون من خير قول البرية، يعني قيل هو القرآن هكذا قالوا، يعني يقولون أحسن كلام، كما قالوا لا حكم إلا لله أخذوا من إن الحكم إلا لله وما إلى ذلك، يعني يقولون كلاما جميلا وكذا، لكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. هنا تكلم عن الإيمان وهناك عن القراءة، فأينما لقيتمهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدركتم لقتلنهم قتل عاد، وقال في بعض الحديث قال علي لولا أن تبطروا لك لحدثتكم بما لكم من الأجر في قتلهم، يعني قتلهم في أجر عظيم. وهذا في رد على من يقول كل قتال يقول لك فتنة، من الذي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، قال لئن أدركتم لقتلنهم قتل عاد فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. قتل عاد يعني ما هو قتل خفيف أو قتل عاد، يعني قتل مدمر ما يدع، لأن هؤلاء مهما والواقع شاهد بهذا، يؤخذ الإنسان ويمنع ويحبس ويخرج أشد مما كان، إلا من رحم الله فمنهم من يتوب، لكن الشاهد أنهم يعني بعض الناس ما ينفع معه إلا هذا وما يصح معه إلا، وبعض الناس خوارج العلم أيضا مثله، ما طبعا ليس مقصود قتل لكن قتل علمي يعني. الزجر وكذا، لأنه ليس إنسان لحجة، هو سفيه أصلا. حدثنا محمد بن كثير العبدي ثقة لم يصب من ضعفه من كبار عاشرة حدثنا قال أخبرنا سفيان، سفيان هو الثوري، محمد بن كثير يروي عن سفيان الثوري، لأنه محمد بن كثير كبير في السن، أظنه مات عن 90 سنة. سفيان الثوري الإمام تقدم، عن الأعمش تقدم، عن خيثمة، خيثمة هو خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي، عن سويد بن غفلة، سويد بن غفلة هذا تابعي مخضرم، وعرفنا مرارا أن التابع المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والمدركون جاهلية فسموا مخضرمين كسويد في أمم، وله قصة عجيبة، يقولون بلغ 120 سنة وهو ما شاء الله فحل يتزوج الأبكار ويفتضهم ويفتضهن وكذا، وهو ابن 120 سنة، فهو يعني طالت حياته. قال علي أمير المؤمنين أبو الحسن توفى سنة 40، طبعا استشهد في رمضان سنة 40، قتله عبد الرحمن بن ملجم كما تقدم لنا. وأما الحديث الثاني قلنا خباب بن الأرت أحد المستضعفين التميمي، ما أدري هل هو يعني تميمي نسبا أو يعني مولى، ينظر في نسبه في لعله يراجع الإصابة. الأرت هكذا بالشدة ابن الأرت شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعرضون له من هذا المشركين الشديد، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم متوسد، وهذا يدل على أن هذا لا ينافي تعظيم الكعبة. الآن بعض العجم وكذا يأتيك يقول لك كيف تجلس كذا أمام الكعبة، بل جاء في بعض الروايات أن إبراهيم عليه السلام في السماء كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور قال بعض العلماء هو يوازي الكعبة في الأرض، فهذا ليس فيه احتقار، لكن الإنسان يراعي عقول الناس إذا كان يظن مثلا هؤلاء يظنون أن هذا مثلا في امتهان أو كذا فقد لا يفهم أمامهم مراعاة لأفهامهم كما قلنا الآن لأن لا يقعوا في الفتنة. قد ذهبت إليهم لا يحترمون الكعبة وكذا وربما كفرك أو كذا ما فربما يراعى مثل هذا. قلنا لو ألا تستنصر لنا يعني ألا تسأل الله لنا أن ينصرنا ألا تدعو الله لنا يعني بلغ منا الأذى مبلغا شديدا. وفي بعض الروايات كان متكئا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعظه أن يصبر. قال كان الرجل في من قبلكم الأمم السابقة الأتباع الأنبياء يحفر له في الأرض فيجعل فيه في الحفرة فيجاء بالمنشار بالميشار بالمئشار منشار معروف فيوضع على رأسه فيشق باثنتين يقسم قسمين وما يصد ذلك عن دينه لا يتراجع. ويعني يقول له أين أنتم من هؤلاء أنتم تعرضتم صحيح لهذا لكن لم يصل إلى هذه الدرجة فلكم أسوة في المؤمنين السابقين. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه وما يصد ذلك عن دينه يعني توضع أمشاط جمع مشط ومشط الضم والكسر دون لحمه وكذا ويمشط بها يعني بهذا التعذيب الشديد مع ذلك لا يرجع عن الدين. ثم قال له هذا هو الشاهد لكتاب علامات النبوة والله ليتمن هذا الأمر أي ليتمن الله هذا الأمر وفي ضبط ليتمن ليتمن هذا الأمر وفي ضبط ليتمن هذا الأمر ثلاث أنواع من الضبط ذكرها هنا الشارح يعني دين الإسلام سيظهر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. حضرموت معروفة في اليمن. صنعاء اختلف فيها على قولين قيل هي صنعاء اليمن وهي ليست قريبة من حضرموت صحيح أن كل منهما في اليمن لكن بينهما مسافة قال الحافظ ابن حجر مسيرة 5 أيام لا سيما وأنا لست خبيرا بجغرافيا اليمن لعل الإخوة من اليمن يفيدوننا أن طبيعة اليمن جبلية فبالتالي طبعا معروف أن الطبيعة الجبلية المسافة القريبة تقطع في زمن طويل فكيف إذا كان المسافة أصلا ليست قريبة. أنا حاولت أن أنظر في الشبكة في المسافة بينهما فوجدت منهم من قال لعل الإخوة اليمنيين يعني يفيدوننا منهم من قال 700 وكذا كيلو يعني قريب من 800 ومنهم من قال 500 ويعني أقل من 600 وعلى كل حال هي مسافة يعني بعيدة مثلا بين هنا أبعد مما هنا وبين المدينة وقديما كان بين المدينة ومكة ممكن يقطع في 10 مراحل في كذا فما بالك بهذا أكثر لأن صنعاء المتبادرة دائما هي صنعاء اليمن وقيل بأن هي صنعاء بالشام ليست هي صنعاء ليش اليمن المعروفة سميت بمن نزلها من أهل صنعاء في الشام. قيل إنها صنعاء بالشام. طيب قال الشاهد أن الدين سيظهر لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون يعني سوف يتم الله هذا الأمر وهذا الأمان وهذا سوف يحصل وقد حصل وهذا هو علامات الإش علامة النبوة في هذا. محمد بن المثنى ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم كلهم تقدم وخباب بن الأرد الصحابي السابق إلى الإسلام رضي الله عنه التميمي وبه إليه رحمه الله وظنه مولى لبني سهم أو كذا يعني بعض بالحلف أو في قريش لكن ينسب إلى تميم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة بمشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. الله أكبر. ثابت بن قيس هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا مرتفع الصوت جدا لأنه خطيب وخطيب الأنصار كما أن النبي صلى الله عليه وسلم له شاعر له خطيب هو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اختفى ثابت فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا تفقد الرجل لأصحابه أين ذهب ثابت اسأل عنه إذا عندك صاحب اختفى ما تقول خلاص في 60 دقيقة ما لست متفرغا له لا اسأل عنه، اسأل عنه لعله يكون مريض أو حصل شيء أو كذا أو. طيب، افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، يعني سأل الناس، قال واحد، وجاء في رواية أنه سعد بن معاذ، قال أنا جاره وأتيك، لكن رجح الحافظ أنه سعد بن عبادة كما جاء في بعض الروايات، لأن سعد بن معاذ يعني ليست قبيلته قبيلته، وقيل إنه يعني كان قد مات قبل ذلك، لأن هذه الآية نزلت في أواخر يعني في وقت متأخر بعد وفاة سعد بن معاذ، وقيل غيرهما. طيب، فذهب قال أنا أعلم لك علمه، يعني أنا سأبحث لك عن خبري لأجلك. فأتاه فوجده جالسا في بيتي منكسا رأسه حزين، فقال ما شأنك، لماذا أنت جالس هنا وصرت لا تحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال شر، يعني أنا قال أنا في شر، وفي يعني أصابني شر وأصابني كذا، ما هو الشر الذي أصابك؟ قال هو يرفع، كان يرفع صوته فوق صوتي، هو الأصل أن يقول شر، كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عملي وأنا من أهل النار، هذا هو أصل، لكن كأن الراوي عدل عنه استفشاعا لللفظ مثل قوله، فكان آخر ما قال في كلام أبي طالب هو على ملة عبد المطلب، ما قال أنا، مع أن الأصل أنا، لكن استفشاعا لللفظ، فقال لأنه قال أنا من أهل النار فاستفشعها، فقال وهو من أهل النار يعني يحكي عنه، وهذا يسمى قال بعض الشراح هو التفات، معروف الالتفات في البلاغة، فقد حبط عمله أي بطل، بسبب لأن الله عز وجل قال لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فتحبط أعمالكم وأنتم إيش لا تشعرون، فجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال وهو من أهل النار، يعني أنا سأمان أنا من أهل النار إذا حبط عملي. فأتى الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس، وهو ابن أنس، وهذا ظاهره أنه مرسل لكنه ثبت موصولا من طريق من وجه آخر عن أنس عند مسلم من طريق ثابت عن أنس، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، هذا لعله من كلام موسى، وأي بشارة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. ولهذا جاء في رواية أن أنس كان يقول فكنا ننظر إليه بيننا رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض. وأين طيب الشاهد لمسألة علامات النبوة؟ أن ثابت بن قيس جاء في بعض الروايات أيضا قال بل عش حميدا وعش ومت شهيدا، وجاء في بعض الروايات أنه قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مت شهيدا، فقاتل في معركة اليمامة مسيلم الكذاب ومن معه، وثبت كاسمه ثابت، ثبت في المعركة عندما فر الناس حتى قتل واستشهد رضي الله عنه، فحصلت دل هذا على صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات شهيدا وأنه ثبت على الإسلام حتى مات، وكل من أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة فثبت على إسلامه حتى مات، فهذا يعده العلماء من علامات النبوة، لأنه لم يرتد مع من يرتد، كان يمكن أن يرتد مثل ما أخبر عن أبي لهب مثلا أنه لن يؤمن فلم يؤمن، قالوا كان ممكن يقول أبو لهب طيب أنا آمنت، إيش رأيك كيف أنا تبت يد أبي لهب أنا آمنت، ما فعل، قال كافر فمات كافرا، قال فلان من النار فما، وهكذا لم يتوب لم يحسن حاله، وهو أو بالعكس يقول فلان من أهل الجنة فيثبت على الصلاح وعلى الاستقامة وكذا، حتى مع أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ناس كثيرون ارتدوا من طبعا ليسوا من الصحابة الخلص لكن من الأعراب ومن كذا كثير منهم ارتدوا. فإذا هذا آية من آيات النبوة لأنه أخبر بهذا ومات، وقبل قد جاء في بعض الروايات أنه عين طريقة الموت فقال عش حميدا ومت شهيدا، وكان كذلك، حتى إنه قال في بعض الروايات قال اللهم إني أعبد إليك من أبرأ إليك من هؤلاء وما يعبدون مسيلمة وما ومن هؤلاء وما يصنعون، يعني الذين انكشفوا في القتال. والبخاري ذكر قصة مقتله أو يعني قصة ثباته وكذا في قصة أخرى، وله كرامة مشهورة حصلت لكن الوقت لا يكفي لحكايتها، معروفة بعد موته رؤيا كان إنسان أخذ درعه فرد الدرع ولا يتسع الوقت لحكايته. فعلي بن عبد الله هو ابن المديني عبد الله، علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السعدي مولاه ابن المديني، ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالعلل، حتى قال البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني، وقال شيخه سفيان بن عيينة أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، وقال النسائي كأن الله خلقه للحديث، ومن الطبقة العاشرة توفي سنة 34 و200. حدثنا أزهر بن سعد الباهلي بن سمان أو بن سمان أبو بكر الباهلي البصري، ثقة من التاسعة توفي سنة 300. حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان، ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن من السادسة توفي سنة 50 و100 أول الجماعة. ابن عون هذا ممن أنصح نفسي وطلاب العلم بقراءة ترجمته، ترجمة عطرة جدا جدا، حتى قيل فيه من ما قيل فيه كان نتعجب من ورع ابن سيرين الشيخ ابن عون وأيوب، فلما جاء ابن عون أنسانا ورع ابن عون ورع ابن سيرين، وكفى به يعني رجل كفى برجل يصل إلى هذه الدرجة. قال أنبأني موسى ابن أنس، موسى ابن أنس هو ابن أنس بن مالك ثقة من الرابعة قاضي البصرة روى له الجماعة عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه رحمه الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو قال سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإن السكينة نزلت القرآن أو تنزلت القرآن. هذا الرجل هو أسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه، هو رجل من كبار الأنصار وصالحيهم، كان يقرأ الكهف وفي رواية البقرة وفي الدار الدابة يعني فرس، وكان رابطا هو له ابن اسمه يحيى كان رابطا إياه بجوار الفرس فجعلت الفرس تجول. لماذا؟ لأنه هو استغرب لماذا الدابة هذه تتحرك، إذا قرأ تتحرك إذا سكت الدابة تسكت، فرفع رأسه إلى السماء فرأى مثل الظلة فيها مصابيح مثل السحابة فيها أنوار تنزل وتنزل وتنزل وتنزل والفرس تتحرك والولد موجود جنب الفرس، فخاف أن تطأه، خاف أن الفرس تقتل الولد، فسلم من الصلاة وذهبت، ارتفعت هذه السحابة وذهبت. فلما أصبح ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال أنا أمس كنت أقرأ وحصل كذا وكذا، فقال له اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير، قال فجالت اقرأ ابن حضير، قال فلما قال هذه السكينة تنزلت لقراءة القرآن، حتى قال لو قرأت لأصبحت الملائكة للناس لا تتوارى منه لو وصل، لكن هو خاف على الولد فترك القراءة من أجل ذلك. هذا معناه فإذا ضبابته يعني مثل الدخان هكذا سحاب مثل الدخان أو سحابة غشيته جاءت عنده فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإن السكينة تنزلت للقرآن أو نزلت أو قال تنزلت للقرآن. وأين علامة النبوة هنا؟ من وجهين، الوجه الأول أن الكرامات تدل على صدق الأنبياء كما تقدم لأنهم حصلوها باستقامتهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه الله يكرمهم بها دل على صدق النبي الذي اتبعوه، وإلا لو اتبع متنبئا أو كذا فلا ينال هذا. الشيء الثاني أن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وأخبر بأنه كلام الله، فكون القرآن تحصل عنده هذه المعجزات العظيمة يدل على صدقه في ذلك، وهذا القرآن أثره عظيم سواء في فتح القلوب في إصلاح المجتمعات في تنزل السكينة في الاطمئنان في النصر عند إقراءته في طرد الشياطين في أشياء كثيرة جدا تدل على أنه كلام الله ليس كمثل كلام البشر البت، عجز الناس عن معارضته وفيه من الآيات. ولهذا أنا أنصح نفسي ليزيد إيماني وإخواني أنصحهم بتدبر كتاب الله وقراءة التفسير والتعلم، سيجد أيضا فيما يزيد إيمان القرآن والسنة يعني فيهما من زيادة الإيمان ما الله به عليم وبه إليه رحمه الله. طيب قال أما الإسناد محمد بن بشار بندار ثقة من العاشرة، غندر ثقة صحيح الكتاب فيه غفلة وهو محمد بن جعفر الوذري ومولاهم ربيب شعبة، حدثنا شعبة تقدم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي ثقة مكثر عابد من الثالثة، أنا قبل ذكرت أنه من الرابعة ومن الثالثة في سنة 29 وقيل غير ذلك و100 طبعا روى له الجماعة وليس كما ذكرت من قبل في وفاته وطبقته. سمعت البراء بن عازب كان لدة بن عمر أيضا توفي سنة 74 أو نحوها الأنصاري الأوسي وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن يوسف والبيكندي وخافقة من العاشرة روى له البخاري فقط، حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني هذا ضعفه أبو حاتم ومشاه غيره وهو متابع في هذا الحديث وليس له في البخاري ولا في الكتب الستة إلا هذا الحديث، حدث أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثم الكبير هذا من الثقات متوفى سنة 73 و100 لعله من السابعة، حدثنا أبو إسحاق وهو من أشهر الرواة عن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق تقدم والبراء أنه قال سمعت البراء بن عازب يقول رضي الله عنهما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي عازب الأوسي الأنصاري في منزله فاشترى منه رحلا، هو بمنزلة السرج لله هو كالسرج للفرس هو للناقة كالسرج للفرس، فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي ساعدني، قال فحملته معه. وفي لفظ أنه اشترط على أبي بكر قال لا أرسل ابني معك حتى تحدثني بحديث الهجرة، فوافق. وهذه زيادة ثقة مقبولة كما قال ابن حجر. وخرج أبي ينتقد ثمنه، يعني يستوفي ثمنه، فقال له أبي: يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما أنت والرسول، يعني صلى الله عليه وسلم، حين سريت بالليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد. أسرى وسرى لغتان، وفي المشي بالليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. ومن الغد، هذا تجوز يعني، لأن المشي في الغد في النهار لا يسمى إسراء، لكن عطف على ما قبله: علفتها تبنا وماء باردة. حتى قام قائم الظهيرة، يسمى بقائم الظهيرة لأن الظل لا يظهر حينئذ فكأنه واقف. وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة ظهرت لها ظل لم تأتي عليه الشمس. طبعا وقت الظهيرة أغلب الظلال تذهب، فوجد كأن الصخرة فيها باقي من تحتها مثلا ظل أو كذا. قال: فنزلنا عنده عند الظل، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام فيه. هذا من اعتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم، سوى له المكان حتى يستطيع أن ينام فيه براحة. بل قال: وبسطت فيه فروة، يعني شيء فرشه حتى ينام عليه، وقلت: نم يا رسول الله أن ترتاح، وأنا أنفض لك ما حولك. أنفض، قيل أنفضه من الغبار، وقيل وهو أولى أي أحرسه. نفض المكان معناها كشف المكان، ينظر هل هناك شخص يطلبهم، ولأنه جاء في رواية هذا ما يعين هذا المعنى. ولهذا قال: فنام وخرجت أنفض ما حوله، خرجت أنفض، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، يريد أن يستظل يعني مثلنا. فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة، أو قال مكة. المدينة هنا ليس مقصود بها المدينة النبوية، فهي لم تكن تسمى المدينة في هذا الوقت، وهذا بعيد عن المدينة أصلا جنب مكة. فقالوا هذا المقصود به، الرعاة لا يذهبون إلى أماكن بعيدة هكذا عادة، فقالوا المقصود المدينة، يعني المدينة التي هي مكة، مثل ما تقول أنا خرجت من المدينة، تقصد مدينتك التي أنت فيها يعني. هذا هو المقصود. ولهذا جاء في بعض الروايات المدينة جزما، وفي بعض الروايات مكة جزما، ولا تنافي بينه، لأن المدينة هي مكة هنا المقصود بها، وفي ذلك الوقت كان اسمها يثرب، ما كان اسمها المدينة أصلا. قلت: أفي غنمك لبن؟ إلا أن يكون رواب المعنى، لكن إيش اللي يجيب راعي من عند المدينة لحد جبل ثور يعني، ما أو لحد إلى جنب مكة؟ لا. قال، وقد ذكر هذا ابن حجر: قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. قيل: أفتحلب معناه هل أذن لك سيدك في الحلب؟ وفي رواية أنه سأله: لمن أنت؟ قال: فلان، فعرفه، فقال: لعله كان صديقا لأبي بكر، وإلا كيف استجاز اللبن؟ للعلماء أجل. ومنها: أفتحلب يعني هل يأذن لك سيدك أن تكرم الضيفان والناس الذين يمرون بك؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقال: انفض الضرع من التراب والشعر والقذل وسخ. قال: انفض حتى لا ينزل شيء في اللبن، اعتناء باللبن هذا لأنه يريد أن يأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو إسحاق: فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض، يعني كأنه ينفض الضرع مثلا، ينظفه ثدي الشاة كما قال ابن حجر ومن تبعه. فقلت: نعم. فحلب في قعب، قعب هو إناء من القعب، قدح من خشب مقعر، كثبة يعني شيئا قليلا يكفي يملأ هذا الإناء مثلا من لبن قدر حلبة، ومعي إداوة إناء من جلد صغير في ماء، حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي أي يستقي منها يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أنقذه من نومه، فوافقته حين استيقظ، أي وافق إتياني وقت استيقاظه قدر، فصببت من الماء الذي في الإداوة على اللبن الذي في القعب حتى برد، لأنه يعني معروف اللبن أول ما يحلب يكون حار ويريد أن يبرده له أسفله حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب حتى رضيت. قال: أي طابت نفسي لكثرة ما شرب من شدة حبي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يشرب وأنا أرضى. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألم يأني للرحيل، يعني ألم يأتي وقت الارتحال؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعدما مالت الشمس، أي عن كبد السماء، وانكسرت ثورة الحر، واتبعنا سراقة بن مالك. سراقة بن مالك الجعشمي، ابن جعشم المدلجي معروف، هو سراقة أراد أن، قريش كانت طلبت جائزة فيه، فهو كان أراد أن يأخذه أو يدل عليه. فقلت: أتينا. أبو بكر قال: أتينا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا، هذا كما ذكر الله عز وجل في القرآن: ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه، لكن هذا لم يكن في الغار، وفي الغار أيضا جاء أنه قال، وهذا يدل على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه نبي من عند الله، لأنه يعلم أنه مؤيد لا يخاف. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت، في لفظ قال له لا تخاف، ودعا بدعوات، قال فارتطمت به فرسه إلى بطنها في جلد من الأرض. شك زهير، شك زهير هل قال في جلد أو لا، لكن جاء في بعض الروايات لأنهم كانوا في أرض شديدة صلبة، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ساخت إيش يد الفرس حتى ارتطم بالأرض بطنه من شدة ما ساخ. فهنا سراق عرف أن هذا ليس شخصا عاديا، ولهذا قال وإني أراكما يعني أظنكما قد دعوتما علي، ولهذا حصل لي ما حصل، فادعوا لي أي بالخلاص، فالله لكما عهد الله لكما أن أرد عنكما الطلب، أنا أعاهدكم إذا أنقذتم يعني دعوتم لي فأنقذت أني سوف أرجع وأرد عنكما كل من يريد أن يطلبكما. تمام. قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، وهذه آية أخرى، دعا له فغاص، دعا له فنجا، بل جاء في بعض الروايات أنه قال اكتب لي أمانا، قال فعرفت أنه سيظهر هذا رجل لا بد أنه سينتصر، فكيف ما قال اكتب لي أمانا عشان بعدين عندي أمان منك، وفعلا استفاد منه فيما بعد ذلك، جاء بأمان قال عندي أمان من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى، وقد كان ذكر العلماء أنه لما جاء فتحت كنوز كسرى في زمن عمر قال أين سراقة فأعطاه، سبحان الله كل آيات كلها تزيد الإنسان إيمانا ويقينا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا، هذا كان معارض، خلاص أنا كفيتكم هذه الجهة، يعني هم يفهمون إيش ما في شيء يعني. خلاص أنا كفيتكم هذه الجهة، اذهبوا اذهبوا إلى جهة أخرى، فلا يلقى أحدا إلا رده، قال ووفى لنا، أي وفى لنا بما وعدنا أنه سيرد عنا الطلب. الإسناد محمد نعم تناولنا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا معلى بن أسد ثقة ثبت هو أخو بهز العمي، قال حدثنا من العاشرة، توفي سنة 1820، قال حدثنا عبد العزيز بن مختار ثقة من السابعة الدباغ الأنصاري، قال حدثنا خالد، هو خالد بن مهران الحذاء، ولم يكن حذاء لكنه نزل بالحذائين أو كان يقول أحذو حذ وكذا فلقب بهذا، وهو ثقة يرسل من الخامسة، عن عكرمة أبي عبد الله البربري مولى ابن عباس ثقة لم تثبت عنه بدعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما البحر الحبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده، عربي معنى من أهل البادية مريض يعني يعوده ويزوره، فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، هذه سنة أن الإنسان يقول لا بأس عليك يعني طهور إن شاء الله يطهر ذنوبك طهرك الله به، وقال إن شاء الله ليبين أنه دعاء لا خبر، قال فقال له وكيف نجمع بين هذا وبين أن لا يستثنى في الدعاء، قال بعض العلماء إذا كان الدعاء بلفظ الخبر فإنك تستثني فيه، مثلا تقول موفق إن شاء الله، أما إذا كان بصيغة الطلب فلا، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله كما كان يقول الناس، قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو قال تثور على شيخ كبير تزيره القبور، كمان يعني جالس يسجع، قال إيش؟ قال حمى تفور وتثور بمعنى واحد على شيخ كبير تزيره القبور يعني تهلكه حتى زرتم الإيش مقابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا مدام قلت هذا فنعم إذا، فأين الشاهد؟ طيب جاء في رواية قال فما أمسى من الغد إلا ميتا، ما أمسى ما اليوم الثاني مات خلاص، أمسى في اليوم الثاني مساء قال إلا إيش إلا مات، وبهذا الزيادة يظهر وجه دخوله في علامات النبوة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران. أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المقعد المنقري مولاهم البصري. حدثنا عبد الوارث بن سعيد ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت. حدثنا عبد العزيز هو عبد العزيز بن صهيب البناني ثقة الأعمى ضرير من الرابعة. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجل نصرانيا فأسلم، لم يعرف اسمه لكن هو جاء في بعض الروايات من بني النجار، وقرأ البقرة وآل عمران حفظهما مثلا، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فعاد نصراني ارتد، وليس فقط ارتد، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ما يعرف شيء أنا الذي كنت أقول له ما يقول، فأماته الله. طبعا جاء في بعض الروايات أنه لحق بأهل الكتاب فرفعوه وعظموه، قالوا هذا كان يكتب لمحمد وارتد، طبعا حدث الناس يفعلون هذا ويرتدون من أجل هذا أو يحصل لهم هذا بعد ردة، فأماته الله فدفنوه، قالوا فلم يلبث أن قصمه الله في رواية فما أهلكه الله، فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، أرض لفظته خارج لخبثه، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوا، جاءوا بالليل وحفروا وألقوا. طيب، فحفروا له فأعمقوا، أعمقوا في الحفر حتى لا يتمكن أصحاب محمد بزعمهم أن يخرجوا، فأصبح وقد لفظته الأرض مرة ثانية، لفظته، وفي بعض وبعضهم ضبطه لفظته، أي طرحته ورمته من داخل القبر إلى خارجه لتقوم الحجة على من رأاه ويدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، أقصى شيء ما استطيعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، هذا هو الشاهد، هذا من الله، هذا ليس، بل هو من رب الناس كما قالش، فألقوه، وفي رواية فتركوه منبوذا، نجلس كل يوم ندفن وهو يخرج، خلاص خليه هذا. قال أبي إلي رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن بكير جار الليث وأوثق الناس فيه، وفي رواية عن مالك كلام المصري المخزومي مولاهم، حدثنا الليث الإمام ليث بن سعد الفهمي أبو الحارث متوفى سنة 75 و100، عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة في ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري أنه قال أخبر وأخبرني ابن المسيب عالم التابعين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، الذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما، وفي بعض الضبط لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبيلي رحمه الله قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه أنه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. نعم، إذن حدثنا قال هنا إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، كسرى أنوشروان بن هرمز، إذا هلك فلا كسرى بعده أي بالعراق، وإلا فقد استمر ملكهم قليلا إلى زمن عثمان، وكذلك إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده أي بالشام، تراجع ملكهم وانحسر، ولهذا قال والذي محمد نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وهذا فعلا قد حصل، أخذت هذه الكنوز وأنفقت في سبيل الله في زمان الصحابة، وذلك الحديث الذي بعده. إذن فليس المقصود بلا كسرى بعده أنه ولا بلا قيصر بعده أنه ينقطع مباشرة، وإنما المقصود لا كسرى يملك مثل ملك كسرى ولا قيصر يملك مثل ملك قيصر. وسبحان الله، قالوا كسرى ذهب ملكه رأسا وأصلا، وقيصر بقي من ملكه بقية، ما الفرق بينهما؟ ونختم بهذا، أن كسرى لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنه دعا عليهم فمزق الله ملكه، قال مزق الله ملكه فتمزق ملكهم وذهب تماما، وذهبت دولة الفرس أبد الآبدين. وأما قيصر وهو هرقل المقصود هنا، فأخذ الكتاب وقبله وعظمه وكذا، فأبقى الله له شيئا من الإيش؟ من الملك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، وفعلا هو مات بعد ذلك، قيل أنه مات في زمن عمر سنة 20، لكن ذهب ملكهم وذهب عن بيت المقدس الذي كانوا يهتمون به، ولا يتم النسك عندهم إلا به عند النصارى، ولا بد أن يدخله ملكهم سرا أو جهرا، أخذوا المسلمون وطردوهم من الشام، طردوهم إلى أن أرجعوهم إلى بلدهم هناك، الروم القسطنطينية هناك وما حولها، أما جميع الشام فقد طردوهم عنه وذهب ملكهم عنه، وكذلك أخذوا ما بعد ذلك من مصر وإلى غير ذلك. فهكذا وجه العلماء هذا الحديث. ونختم بالإسناد، قبيصة هو قبيصة ابن عقبة السوائي الكوفي، حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير الفرسي، نسبة لفرس له سابق اللخمي، عن جابر بن سمرة صحابي ابن الصحابي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. وغدا نختم إن شاء الله، معليش يعني اصبروا علينا قليلا، يعني البث يؤخرنا والأشياء، لكن إن شاء الله غدا نختم بإذن الله، وعند الصباح يحمد القوم السرى، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، بارك الله فيك.